23e leçon. منين وصلت في فرنسا؟ كنت قاعد في بلادي في ولاية قسنطينة، وأنا بلا خدمة من مدة 6 شهور، حتى لحقتني رسالة من عند ولد خويا عزوز عبد القادر، كان يخدم في فرنسا هذه 5 سنين. كان يقول لي في الرسالة: أركب وارواح لفرنسا، هنا كاين الخدمة، تربح مليح وتكون مهني. وزاد جعل في البرية ورقة كتب فيها عنوانه في مدينة ليون. ركبنا الباخرة أنا وواحد صاحبي، جا معايا حتى المارسيليا، خليته هناك وركبت القطار حتى لمدينة ليون. لما خرجت من المحطة بقيت حاير، على خاطر ما كنت نعرف في ذاك الوقت من الفرنسوية إلا كلمة واحدة وهي بوجور. الحاصل كنت نمشي في الزنقة وحقيبتي في يدي، حتى وقفت قدام واحد الأوروبي كان يشوف فيا، وريت له الكاغط بدا ينظر لي، بيعت له كما كنا نبيعه في العسكر وانا نقول بوجور بوجور. قريت في عينيه باللي كان فهمني، انا مسكين ما نعرفش الفرنسوية. الحاصل رافقني حتى للدار، وجدت فيها ولد خويا، سلم عليا وفرح بيا بزاف، وعطاني مضربة وسكنت معاه في بيته.